الرسول وأولي الأمر منكم، ويجب عليه أن يدفع ما أمر الله به من صاع الطعام؟ أو نقول إن هذا أخذ منه على هذا الوجه، أخذ منه على هذا الوجه وهو لا يستطيع أن يدفع ما أمر به، ولا يمكن أن نلزمه بفطرتين، ويكفيه هذا؟ هل هذا طاعة المعصية المعروف للأمر؟ لا يجوز أن هو يخرج من القيمة. هو الأمر قال يخرج من القيمة. نعم. يعتبر المعصية على قولنا. نعم. ولا طاعة المعصية. إذا ما ترجح أنه يجب عليه أن يسلم. ما يسلم. لا، يا الدولة بتلزم. الرسول قال اسمع واطي وأن أخذ مالك وضرب ظهر. والدفع بيدفع، يجب عليه يدفع على كل حال. لا، مين في معصية؟ المعصية مو بإعطائهم الدراهم، المعصية إخراج الدراهم عن الفطرة. فحينئذ نقول أعطيهم الدراهم وإن كان ظلمهم ولا ممكن، لكن أخرج الفطرة مما أمرت. هذا رأيك؟ ها؟ ها؟ هذا صحيح. أو نقول مثلا إن الدولة أخذته بتأويل، بتأويل، لأن يعني الدولة ما أخذت ذلك إلا أنها تعتقد أنه منزل، فإذا أخذته بتأويل فإنه لا يجب عليك الإخراج. ها؟ يصلون لكم، فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا لا تصلي يعني مخطوبة. أي نعم نعم، صلوا صلاة الوقت يا ثم صلوا معهم. نعم كلكم ترجحون هذا؟ نعم. أيها الأول، هذا هم مرجحون الأول الآن، ويدفع هذا على أنه ظلم، وأنت أخرج ما أوجب الله عليك من زكاة الفطر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأنه كما قال غانم في الصلاة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب ونصلي معهم نافلة، فلا نظهر المخالفة لا لله ولا لولاة الأمر. نعم. على كل حال المسألة تحتاج إلى نظر، لكن أنا هو لا شك أن الأحوط أنك تخرج، الاحتياط أن تخرج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حين نقول أعطهم هذا على سبيل الظلم وأنت أخرج من ما أوجب الله عليك، ولعل هذا والله أعلم أقرب، هذا أقرب وإن كان في النفس منه شيء. نعم. لا، إذا كما يستطيع ما تسقط، لأنه إذا ظلم ما أخذ منه ولا بقي عنده فاضل سقطت عنه. نعم. ها؟ وش هذون؟ ها؟ اليوم فيه؟ اليوم الناس كثير. نعم. أي نعم، يمكن يصير فقراء. كان تعطيهم ساعة من الطعام. ها؟ تخرج الدولة. هنا قلنا إذا طلبت النقود أعطيها، لا لا لا تخلف. لكن السؤال الآن، هل يجب عليك الإخراج ولا ما يجب؟ الآن كأننا نميل إلى أنه يجب عليك الإخراج. قال نعم. بالنسبة لها إذا طلبت الدولة مال يجب دفعه. هنا وإذا مثلا أمكنت أن تخلص يجب عليك أن تخلص. يعني يجوز لك أن تخلص. يجوز أن تخلص. يجب أن يفعل ذلك أو يفعل ذلك أن ما أصل فرض لهذا، أصل فرض لهذا السبب، وكون مثلا يبيعها ويشتري بها ملابس أو يدفع بأجرة وما أشبه ذلك ما علينا، هذا يرجع إليه الرسول. ما قال أعطوها مثلا لمصلحتي، قال طعمة له، وهو لا يطعم إلا الطعام، إيه؟ أنا استثناء بعدم رد عليك نتبعنا عليكم السلام ما تدفع نقول على قولنا يجوز خرج ما يطعم شرط أن يكون يعني خلق بعد الذنب لا ما هو بشرط المكرون أو الشهادة إذا كان يقتات بشرط أن يقتات يجوز أخذ إيش الجبن أخذ التمر واضح معروف والزبيب معروف وش بالزبيب معروف هو التمر بتاع عنب تمر العنب ها إيش تمر العنب طيب وبعدين الأقط ما هو يا غانم غانم أعرف من أبيه لبن لبن إيه ويجفف هنا هذا هو قولنا حب التمر هو يعني الأقط هذا ليس إيه لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأقط طعام الباتية الأقط يأكلونه طعام لا لبن يجفف يكون يوكل باليد يوخر كذا وبعضه يجفف حتى ييبس ويصير مثل بسكوت ولهذا يمكن نلزم غانم باكر يجيب لنا من هذا ها عقب باكر شطرة السن يعني اي نعم طيب انا البر في قلق مثلا ان اللي بيسوق البر هو ولا لا يسوق حد انها من اصاعد في 5 ريالات رحمه عجيب الله مشكل او 4 ريالات حول قيمته ها حول قيمته ثلاثه ريالات يعني صاع ما يجي شيء لا يجب ان يلاحظ هذا لان الاقط فيه وش يسمونه انتم لا غير بدل القصان هذا هو الأقط غير القصان إيه القصان هذا مجفف فيها الأقط أظن يسمونه لتيح أو إيه يسمونه لتيح أول ما سووا هذا هو لزين وكاد وألق من هذا ألق من القرصان إنما القرصان لا لا بأس يجزي لكن يعتبر بالوزن في الحقيقة لأنه لو تكيلو الكيلو كان 5 قرصان يجي صح ها؟ ولبن مجفف اي بس احيانا يقرصونه على مثل ما تعرفون هذا يسمونه البقر لا بس غانم يجيبنا ونستريح من هذا اللي فيه هذا ما يوجد الا غلطه لا لا لا ما يصلح ما يشرب لبن يصنعه منه لا لا ما يصلح ما يصلح لانه هو طعم لبن مو طعام لا هو طعام طيب ما يقتات يا اخي هو يقتات ما قلت اذا اليوم يقتات نعم يصلح في ذلك اي ما يصلح هذا ما اللبن ما يصلح طيب قال ولا يجزئ معيب ولا خبز المعيب ما يجزئ معلوم لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه مثل واحد انسان عنده مسوس تمر مسوس او حب مسوس ما يجوز وكذلك لا يجزئ الخبز لكن استثنى بعضهم قال ما لم يدق فيكون فتيتا يقتات اليبس وصار اذا دق يقتات فلا باس به اما ما دام رطبا فانه لا يجوز لانه لا يقتات ما يصح الاقتياد وكذلك قال ويجوز ان يعطي الجماعه ما يلزم الواحد وعكسه ويجوز أن يعطى الجماعة نائب فاعل ما يلزم الواحد وعكسه يعني ويجوز عكسه أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة وهذا فيه راحة يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد يعني مثل عندي صاع لكن حولي 5 فقراء يجوز أوزع عليهم ولا لا يجوز أو عندي عدة أصواع 5 أو 6 فقر أبعطيهم واحد نقول هذا أيضا جائز الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخذ

ها نسبي فقط نسبي فقط يعطي الفقير في نسبه لغيره ضمانة هذه فيها نظر لأن المقصود دفع الحاجة مقصود دفع الحاجة نعم أقول ما يقرأ الواحد لمعال الأعمال لأنه أكثر من أقايره أعوذ بالله لا لا قل استغفر الله وتوبه ما قال كل حال ولا قال ولا النص ثم الاصل وش الاصل وش الاصل في المسلم السلام ان شاء الله في علقنا يا رمان وين في علقنا في دار ما هذا دفع الدولة ما هو العقيدة السلفية والله يا أخي ما صحيح لأن حتى لو فرضنا أن عقيدتهم مثل أشعرية أو مثل ذي مثل لو فرضنا هذا هم يا أخي عوام دوله مبليين بعلماء يقول لهم هذا هو الحق لكن الآن هل أنهم يشتكون الآن عندنا ما هم يشتكون لعلهم إن شاء الله عرفوا الحق لأن الشيخ نارو يجهل بحضره من؟ الشيخ محمد رحمه الله لأنه يتكلم عن الجهل في وقت منتشر العلم بين ولا أجب ناس من أزمة كثيرة ما يعرفون شيء نعم هو الباقي وش النساء هو اتقى ما استطاع لا هذا العلماء يقولون خصال الكفارة إذا لم يجد كاملا انتقل إلى ما بعده ولهذا اختلقوا بس ما ذكرها المؤلف فيما إذا وجد نصف صاع من الفطرة إذا وجد نصف صاع من الفطرة هل يلزمه إخراجه ولا ما يلزمه ها في خلاف المذهب يلزمه والقول الثاني ما يلزمه لأن الفطرة الصاع إذا لم تجدها ما صارت فطرة نعم وهذه لها نظائر إذا وجد ماء يكفي نصف أعضائه بلوغه يستعمله على صعيد الرجل أي وش من قضى على بعض الأوقات دون بعض. في تفصيل. إيه فيها تفصيل القاعدة. نعم. لكن طيب هذه المسألة مسألة الوضوء. لو قدر على بعض أعضاء الوضوء فقط يستعمل ولا ما يستعمل؟ المذهب يستعمله ويتيمم. والقول الثاني يستعمله ولا يتيمم. والقول الثالث لا يستعمله ويتيمم. أيها أقرب كل له وجهة أما الذي قال استعملوا قال استعملوا لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعت وهذا وجد ما يعصر به بعض الأعضاء فيستعمله ويتيمم لأن بقية الأعضاء ما يستطيع أن يغسلها فيجب له التيمم وهذا هو المذهب وهو أقرب الأقوال وأحوطها وأما من قال إنه لا يستعمله ولا يتيمم إنه يستعمله ولا يتيمم فقالوا إن التيمم إنما ورد في من عجز عن الوضوء كاملا ولا يمكن يترتب طهارة من ماء وتراب وهذا قدر على استعمال الماء فليستعمل ويسقط عنه الباقي للعجز وأما من قال لا يستعمله ويتيمم فهو كالثاني قال ما يمكن العبادة الطهارة الواحدة يجمع فيها بين تيمم ووضوء وهو الآن عاجز عن وضوء كاملا فليتيمم أي نقل أقرب من الأول وهو أحوط أقرب من الأول أنه يستعمل وهو يتيمم وهو الأحوط أيضا محمد ماذا كان من دليل على وجوده لا ظهرنا ذكرنا على الأدلة. زي القرآن. ها؟ وجوب زكاة العروض. يقول ما ذكرنا دليله. إحنا ذكرنا فيها دليل حديث عمر إنما الأعمال بالنية. طيب والعام وجه ذلك أن هذا الذي يتجر ما أراد السلعة بعينه إنما أراد قيمتها وقيمتها تجب فيها الزكاة وجبت فيها الزكاة. نعم ما يشمل هذا لأن فيها التخصيص أقول فيه تخصيص ما يجب ليس على المسلم في عبده ولا فرصه صدقة وربما نقول أيضا فيه دليل بس ما ذاك الظهور ونقول إن الأصل في الأموال وأظن استدلنا به ذاك اليوم إن الأصل في كل ما يسمى مالا أن تجب به الزكاة وما خرج فيه على سبيل التخصيص فهو يكون خارج من العموم. ثم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسب وهذا مما كسب. دار الإفتاء قديما على وقت الشيخ محمد بن إبراهيم أصدر في هذا كتيبا يدل على وجوب الزكاة فيه. والله ما أدري أنا خاب عندي مو نسخة. نعم ترى عندنا درس ولا لا؟ إيه درس. الصبيان الصغير اللي ياكلون اللي ياكلون هنا اللي ياكل يقال مسكين. إذن الأطفال في ناس كفارة أيدي وكفارات أطول على المدارس السهل المدارس عندنا أغنياء لا لا المسكين عن الصغير أو الضعيف الضعيف التمييز لا غلط ها؟ فقير هو أولاده كلهم إيه نعم هذا لا بأس. لا ما بنتكلم هو عند بعض الناس المفهوم المسكين عنده هو الإنسان اللي ضعيف العقل والتمييز يقول هذا المسكين ما يعرف نعم إيه لا مو بس يعني لأن في ناس إن هذا الكفارات هذه يجيبها في أمور العلماء هذا المدارس إيه وش يبيع وش يعني إيه وش يعطيهم بسكوت ولا طعام أكل إيه؟ ويأكلون هذا إيه؟ كيف وصول يا مديان لك سؤال كل ايه انت على كل حال حقق سنده نعم وهذا بعد فيه ما يشهد الشيخ الاسلام الجميل ان الحنطه البر فيه بين نصف الصاع الشيخ الاسلام يرى ان البر يجزئ منه نصف الصاع بس عاد ما انا بنسى الشرع ينقسم الى ثلاث اقسام ما قدر فيه المدفوع والمدفوع اليه وما قدر فيه المدفوع اليه وما قدر فيه المدفوع فقط وانه يجب ان ينزل كل واحد على حسب ما ورد والفطره مما قدر فيه المدفوع دون المدفوع اليه وبناء على ذلك قال العلماء انه يجوز ان يعطي في الفطره ما يلزم ان يعطي الجماعه ما يلزم الواحد ان يعطى الجماعه ما يلزم الواحد وان يعطى الواحد ما يلزم الجماعه. ثم قال المؤلف باب اخراج الزكاه. اخراج الزكاه يعني من ملكه الى مستحقها وسياتي ان شاء الله تعالى بيان المستحقين لها. واخراج الزكاه هذا هو المهم لانه بعد ان تعرف الزكاه الواجبه تخرجها. قال المؤلف ويجب على الفور. والمقصود من هذه الجمله قوله على الفور

الإنسان أجل وأنا مستعجل أسافر وأسألك سؤال تسمحون له؟ وأنا أنا يمني وبصر نعم وقع أسألك عن زوجي وأرجوك المعجلة طيب ما ودلوني على يبيع نقد يشتري نقد لكن لا بد من مطلق الوقت يعني لا خالي المهنة لإجراءات مثل الإفراق وما أشبه ذلك قم إلى انتظار زبون ما في الإنسان إذا صارت الأمور فاتحة مثل زمننا هذا ما تبلا تنزبط إلا لو نزل مرة يجي واحد طماع يبي يقول أنا حتى الله على موضوع مرة تسكت إيش شكرا المهم فيها رأي ثاني المسألة أنها على التراخ وإذا قال قائل مثلاً مثل الحوادث التي ذكرته أننا نرخص الإنسان لمدة ما يستشعر سنة شرطاً يقيد الزكاة وقت الوضوء نعم تسهينا على الناس ولا على الله سبحانه أن يسر أمهم يبيعون يعني لو قلنا بهذا لأجل ضرورة أرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس مثل ما نص الإمام أحمد على أنه يجوز أن يؤجل زكاته على قريبه يعني مثلا أنا عندي 10,000 ريال زكاة ولي قريب فقلت إن أعطيتها إياه جميع أفسدها أبوزعها عليك كل شهر 1,000 نص الإمام أحمد على جواز مثل هذه الحال لكنه ينبغي في مثل هذه الحال إنك إذا أردت إنك تقيد بأن علي زكاة قدرها 10,000 ريال وأنا أعطي فلانا منها كل شهر 10,000 ريال أو تعزلها أو تعزلها لا ما يجب العزل لا ما يجب العزل لأن العزل لو عزلتها ما خرجت عمود ما دامت عندك ما خرج ما في شيء ما دامني قيدتها الآن على هذا القول على هذا الرواية ما خرج لا لا أنا نيتي بعطي هذا الفقير لأنه أحوج من أرى أنه هو قريب لي وقريب على غيره إذا قلنا من التراخي أما على التراخي على سبيل الإطلاق فهو ضعيف مثل ما قلت لك لأن الأدلة تدل على وجوه لكن هل نقول إن من الضرورة مثل حال الناس اليوم أنهم لو قلنا لازم تبيعون تكسروا إحنا نرى أنه يبيعون لازم إلا إذا كانوا ينتظرون موسما فلا حرج. لا هو الأصل يعني ما جرى في العادة بما أنه يوم يتم الحول تبدأ بالإخراج أحيانا يكون إجراءات مثلا أسبوع أسبوعين ما يضر هذا نعم تخطيط أين؟ أين؟ حتى لو ما تروح عليه وراء تروح عليه ليش تروح عليه؟ أي على كل حال في مسألة الأراضي الآن أنا الله أعلم إن ما في مواسم خلاص كل عمر وسكن ما قال فإن منعه فإن منعها جحدا لوجوبها كفر إن منعها جحدا لوجوبها كفر يعني منع الزكاة وقال إنها لا تجب إن يقول إنه يجب أني أزكي وليس بواجب فإنه يكفر بل حتى لو أداها وهو يمنع وهو يجحد وجوبها فهو كافر وهذا الكفر كفر اعتقاد لا كفر عمل فهم يكفر بالجحد على كفر اعتقاد لأنه اعتقد خلاف ما دل عليه الشرع وكذب الكتاب والسنة وإجماع المسلمين بوجوب إخراجها فإذا انضم إلى الجحد المنع صار أشد وأعظم لأنه هنا كفر بالاعتقاد وفسق بالمنع فعليه قول المؤلف إن منعها جحدا لوجوبها ليس معناه أنه لا يكفر بالجحد إلا إذا منع لكنه أراد رحمه الله أن يقسم المنع إلى قسمين